القاعدة الثالثة من قواعد الإنابة، الإنابة تتضمن أعمالا قلبية أخرى. هذه القاعدة تدل على أن أعمال القلب مرتبط بعضها ببعض، فالإنابة تتضمن عدة أعمال أخرى. أولا تتضمن محبة الله، فالمنيب محب لله ولهذا رجع إلى ربه. ثانيا تتضمن الخضوع، عبادة الخضوع، لأن من أحب خضع لمن يحب، والمؤمن لأنه يحب الله يخضع له. ثالثا الإقبال إلى الله، وذلك لأن من عرف الله فإنه لا يسعه أبدا إلا أن يقبل عليه، إلا أن يرجع إليه، مهما ابتعد لابد أن يرجع إلى محبوبه وهو الله جل جلاله. العمل الرابع الإعراض عما سوى الله، وذلك لأن المنيب الذي رجع إلى ربه راجع إلى الله معرض عما سواه، بل إنه لا يتحقق له كمال الرجوع إلا بكمال الإعراض عما سوى الله. ولأجل ذلك قرن الله بين الإنابة والإعراض فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فقرن بين إنابتهم وبين اجتنابهم الطاغوت.